يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. هذا فيه أن الإبن مهما بذل من الخدمة لوالديه ومهما قدم لهما من المساعدة فلا يمكن أن يكافئ إحسانهما ومعروفهما العظيم. فهذا الرجل جعل نفسه لأمه بمثابة البعير، وكان ينشد هذه الأبيات التي تدل دلالة واضحة على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل. يقول إني لها بعيرها المذلل. البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة ولا رعونة، والمعنى أنا لوالدتي بمثابة البعير الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا لينا. إن أذعرت ركابها أي إن خافت ركابها وشردت، لم أذعر أي لم يحصل لي شيء من ذلك، بل أنا مطمئن النفس طيب الخاطر مرتاح الفؤاد. قوله ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها، أي أن هذا الرجل اليماني التفت لابن عمر رضي الله عنهما وسأله هذا السؤال. وهنا نلاحظ من سؤال هذا الرجل أنه كان يسعى سعيا حثيثا في طلب مكافأة والدته على جميلها السابق، فقد أهمه هذا الأمر شغل باله وأخذ يقدم الخدمات تلو الأخرى ليكافئ والدته على المعروف العظيم والجميل الكبير الذي قدمته له. فقال له ابن عمر لا ولا بزفرة واحدة. وهذا موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الأثر في هذه الترجمة جزاء الوالدين. فمهما قدم المرء فإنه لا يلحق جزاء والديه ومعروفهما. وقوله ولا بزفرة واحدة أي أن هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة وهي تعاني شدة الوضع، وقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته. والزفير هو تردد الهواء واشتداده على الإنسان في صدره من الخطب الذي ألم به. وقد جاء في قصة نظير هذه القصة عن معاوية بن صالح قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أمي عجوز كبيرة أنا مطيتها، أجعلها على ظهري وأنحني عليها بيدي وألي منها مثل ما كانت تلي مني، أو أديت شكرها؟ قال لا. قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله عز وجل أن يميتها، وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله عز وجل أن يطيل عمرك. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. ففرق بين الخدمتين، فمهما قدم الابن فلا يمكن أن يصل إلى ما قاسته الوالدة في عنايتها به، بل إنه ربما قام بخدمة أمه وهو يقول ستنتهي قريبا ولن أبقى معها سنوات طوال، بينما هي لم تكن تراودها مثل هذه الخواطر، بل تحسن إليه وتعطف عليه وتتمنى أن يعيش عمرا طويلا. قوله ثم طاف ابن عمر أي أكمل طوافه بالبيت، وهذا يفيد أنه لا بأس من بحث مسألة علمية أو سؤال عالم أو استرشاد في أمر ما أثناء الطواف. قوله فأتى المقام فصلى ركعتين أي امتثالا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله ثم قال يا ابن أبي موسى يعني أبا بردة الأشعري إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما أي تكفران ما قبلهما من الذنوب والآثام، وهذا فيه فضل الصلاة وما فيها من تكفير الخطايا ورفعة الدرجات. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول

أي في كل دخول وخروج على أمه يلقي السلام كاملا ويدعو لها بهذه الدعوة، وهذا من بره رضي الله عنه بأمه، ومن التزامه رضي الله عنه بهذا الأمر العظيم الذي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليه. الحاصل أن هذه القصة عظيمة جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه في بره لأمه، وستأتي أمثلة أخرى عديدة تبين عظم بره رضي الله عنه بأمه، وما كان عليه من بذل وإحسان ولطف وأداء لحقوق والدته رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.